كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا أتتقون أتتركون فيما هاهنا آمنين بشر مثلنا الرجيم. Ooh. أتأتون الذكران من العالمين قال إني لعملكم من القالين نجني وأهلي مما يعملون فنجينا ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا لكم رسول أمين أجري